أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شيئا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات يذكر اسم الله في أيام معلومات من كل Thank you. يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير يتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا ولكل أمة جعلنا منسكا لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله وإلهكم إله واحد. وإلهكم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير

فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما البدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير كذلك سخر

الله أكبر. يا سلام. لو دمت فوالي وأمروا بالمعروف المعروف والمعروف.